محدش حس بيك. انا لما كنت ساعات كتير بزعلك كان قصدي اغير حاجة مش عجباني فيك. عرفت كنت انا قد ايه متحمل قد ايه متحمل.